إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان السجلات الحافظة لحقيقة الرافضة. الدرس الأول: التعريف بالرافضة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف وجعل رزقه تحت ظل الأسنة. أما بعد، فإن الله تعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأرسل سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب لأجل هذا الأمر. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد انقسم الخلق في ذلك إلى أشقياء وأتقياء، فجرة وبررة، كافرين ومؤمنين. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. فالمؤمنون الناجون من عذاب الله تعالى، الفائزون بثوابه، هم أتباع الرسل الذين أجابوا داعي الله فوحدوه وأخلصوا له العبادة. إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الإسلام الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى غيره، كما قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام، فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين. هذا هو الإسلام بالمعنى العام. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وشريعة وأخلاقا. قال الإمام البغوي رحمه الله: دين الإسلام هو اتباع القرآن. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: اعلموا أن الإسلام هو السنة. قال الله تعالى: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال السدي: يعني من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: أي من هذه الأمة. فكل من لم يكن من هذه الأمة فهو هالك. ولقد انقسم المنتسبون للإسلام إلى فرق وأحزاب، وتشعبوا في ضلالات وشعاب، فصاروا نحلا ومللا، بعضها لا يزال في دائرة الإسلام وإن كان على بدعة منكرة وضلالة قبيحة، وبعضها مباين للإسلام خارج عنه ناقض لأصوله وفصوله. أخرج الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار، وفي رواية: كلها في النار إلا واحدة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفرق الضالة الهالكة: كلها في النار، قد ينزل نزولا كليا على من كانت ضلالاتهم مكفرة، وقد ينزل نزولا جزئيا على من كانت ضلالاتهم غير مكفرة، فيكون هذا الوعيد في حقهم كعامة الوعيد لأهل الكبائر. ومن الضلالات المكفرة ضلالة الرفض، لذا فقد أخرجهم عدد من أهل العلم من 72 فرقة، إذ إنهم مباينون للإسلام خارجون عنه، كما جاء في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد 10 منه. فمن هم الرافضة؟ وما هي عقائدهم؟ وما موقفهم من أهل السنة؟ وما حكمهم عند الأئمة؟ هذه سؤالات لن نجيب عنها ونحن على الأرائك وتحت المكيفات كما يصنع شيوخ ودعاة الفضائيات، بل إن الموحدين من جنود دولة الإسلام على خطوط النار في مواجهة الرافضة الأشرار، وكم قتلوا منهم وكم شردوا ونكلوا، بل لا أعلم أحدا في العصر الحديث قتل من الرافضة كما قتل أبناء الدولة الإسلامية. وسلوا الأعداء يصدقونكم رغم كذبهم. ولن نجيب على تلك السؤالات ونحن بمنأى عن الرافضة وأخبارهم ومعتقداتهم وأحوالهم كما يصنع كثير من الأكاديميين، بل لقد عرفناهم عن كثب. فمن هم الرافضة؟ هم فرقة من فرق الشيعة، وسموا أنفسهم بالشيعة لادعائهم أنهم شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي فرقته وأنصاره. قال العلامة بن منظور كما في لسان العرب: وأصل الشيعة الفرقة من الناس، ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد. وقد غلب هذا الاسم على من تولى عليا وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين، حتى صار لهم اسما خاصا، فإذا قيل فلان من الشيعة عرف أنه منهم، وفي مذهب الشيعة كذا أي عندهم، وأصل ذلك من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة. انتهى كلامه. وانتساب الرافضة لعلي شبيه بانتساب النصارى للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وتسمية أنفسهم بالمسيحيين، وعيسى براء منهم كما أن عليا براء من الرافضة. ويطلق على هذه الفرقة، أعني الرافضة، اسم الإمامية، وذلك أنهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم، وقدموها على سائر الأمور من أصول وفروع. جاء في كتاب الكافي للكليني عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادي بشيء كما نودي بالولاية. فهذا كلامهم من مصادرهم. فلم يذكروا التوحيد، لم يذكروا التوحيد، بل ذكروا الولاية والإمامة في مصاف أركان الإسلام ودعائمه، بل فضلوا أمرها على أمر بقية الأركان، كما جاء مصرحا به في رواية للكليني عن أبي جعفر عليه السلام: إن الإسلام بني على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: وأي شيء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل، لأنها مفاتيحهن، والوالي هو الدليل عليهن. قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ فقال: الصلاة. كذلك يطلق على الرافضة اسم الاثنى عشرية، وسموا بالاثنى عشرية لأنهم قالوا باثني عشر إماما، وقالوا بعصمتهم من الصغائر والكبائر، بل وأعطوهم صفات الربوبية من إحياء وإماتة وإعطاء ومنع وتصرف بالكون وعلم للغيب والعياذ بالله. والأئمة الاثنى عشر عندهم هم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يلقبونه بالمرتضى، والحسن بن علي رضي الله عنهما ويلقبونه بالمجتبى، والحسين بن علي رضي الله عنهما ويلقبونه بالشهيد، وعلي زين العابدين ابن الحسين ويلقبونه بالسجاد، ومحمد بن علي زين العابدين ويلقبونه بالباقر، وجعفر ابن محمد الباقر ويلقبونه بالصادق، وموسى ابن جعفر ويلقبونه بالكاظم، وعلي بن موسى ويلقبونه بالرضا، ومحمد الجواد ابن علي الرضا ويلقبونه بالتقي، وعلي الهادي ابن محمد الجواد ويلقبونه بالنقي، والحسن العسكري ابن علي الهادي ويلقبونه بالزكي، ومحمد المهدي ابن الحسن العسكري ويلقبونه بالحجة القائم المنتظر. ويزعمون أن هذا الأخير وهو الإمام الثاني عشر كما هو المنصوص عندهم قد دخل سردابا في دار أبيه بسر من رأى ولم يعد بعد، وهم ينتظرون قيامه إلى يومنا هذا، كما ويعرف الرافضة باسم الجعفرية، والجعفرية نسبة للإمام جعفر الصادق رحمه الله، وما كذب على أحد من هذه الأمة كما كذب على جعفر. وأما تسميتهم بالرافضة وهي أدق وأصدق الأسماء عليهم، فلرفضهم زيد بن علي رحمه الله حينما توجه لقتال هشام بن عبد الملك، فقال شيعة الكوفة: تبرأ من الشيخين حتى نكون معك، فقال: لا، بل أتولاهم وأتبرأ ممن تبرأ منهما، فقالوا: إذا نرفضك، فسميت الرافضة. وهذا السبب أقر به الرافضة أنفسهم كما جاء في كتبهم ككتاب ناسخ التواريخ للميرزا تقي خان الشيعي. فكان سبب أصل التسمية أنهم رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما رفضوا من لم يرفضهما، ثم رفضوا الإسلام من أسه وأساسه. قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان مذهبهم أن الرافضة رفضوا الإسلام. فهؤلاء هم الرافضة، وهذه أسماؤهم التي يتسترون بها ولا تسترهم، فشرهم ملأ المشرقين، وشركهم لا يخفى على ذي عينين. لا تعتقد دين الروافض، إنهم أهل الضلال وشيعة الشيطان. وفي الدروس المقبلة بعون الله تعالى سنتكلم عن معتقداتهم الباطلة وآرائهم العاطلة بالحجج والبراهين، موضحين ومبينين. خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. والحمد لله رب العالمين.